الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا برنامج سؤال على الهاتف؟ اي نعم. حقيقة مع عندي سؤال بكلمك بأخي من تبوك. اي نعم. سؤالي حقيقة أنوي الحج هذا العام 1417 وأنا مقيم في تبوك. اي. ولكني سأسافر إلى الطائف لأهل زوجتي هناك لأترك طفل صغير معهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اذهب إلى الطائف بارك الله فيك. أحرم من الطائف؟ أحرم من السهل. نعم أحرم من السهل. إذن من السهل طريق الطائف.